مؤسسة رياض للإنتاج الإعلامي تقدم فارس لا يترجى. تمادى الأعداء في أوطاننا فقتلوا وشردوا وطغوا وتجبروا وسلبونا أراضينا ونسبوها لأنفسهم وعاثوا فينا الفساد، لكن شباب القرآن لهم بالمرصاد لينتصروا عليهم وليوقفوا مهازلهم. قل متى نوقف عرض المهزلة قبل أن يفقد شعبي أمله؟ قل متى نوقف عرض المهزلة قبل أن يفقد شعبي أمله؟ قتلونا قتلونا كلما قتلونا لا يلام القتلة، قتلونا قتلونا كلما قتلونا لا يلام القتلة. وإذا عنت لباغ شهوة زغمت ونكأنا أرملة، وإذا عنت لباغ شهوة زرمت ونكأنا أرملة. نحن منفيون في أوطاننا واليهود يدعاها منزلة، فلم اللوم لمن يسقي الردى ليعادنا ويلقى أجله؟ نحن منفيون في أوطاننا واليهود يدعاها منزلة، فلم اللوم لمن يسقي الردى ليعادنا ويلقى أجله؟ يا عشيق الوهم في أحلامه إن صحى يوما أطال الولولة، ظن أن الروض مأواه وما نام إلا في ركام المزبلة. يا عشيق الوهم في أحلامه إن صحى يوما أطال الولولة، ظن أن الروض مأواه وما نام إلا في ركام المزبلة. أتشم الزهر ليست زهرة، ما تشم إلا هذه بصلة، أتذوق الشهد إن الشهد لا يتأتى من ثمار الحنظلة. كثرت أصنامنا يا أمتي ولها في كل واد جلجلة، لو تحدينا أبا جهل بها لانزوى رعبا وأخفاه بلى. من رسول الله لم يقتبسوا، إنما اختاروا مخازي جبلا. حج إلى كسرى وذا قد سعى غربا يناجي هرقلة، عالج الكبر بلطف خانع ودواء الكبر حد المتصلة. هم إسرائيل حلم مرعب من شباب ظهروا كالزلزلة. صهر القرآن ما أسراهم على نور حق فاستحالوا قنبلة، وارتموا فوق قواها فلها ولهم يأتي الردى ما أجمله. خطة الأبطال ليست بدعة من رسول الله تلك السلسلة، في ختام الدرب ناصر رائع والحماسيون خاضوا أولا. لا تقل أعدادهم محدودة فحقول القمح كانت سنبلة، لا تقل أعدادهم محدودة فحقول القمح كانت سنبلة، لا تقل أعدادهم محدودة فحقول القمح كانت سنبلة، لا تقل أعدادهم محدودة فحقول القمح كانت سنبلة، لا تقل أعدادهم محدودة فحقول القمح كانت سنبلة. المتى المتى المتى حين يذوق المرء مرارة الغربة يرى أنه يعيش في دنيا غير دنيانا، مع أنه يطأ أرضها ويحيا ليلها ونهارها، فيحدوه الحنين إلى كفكفة العبرات حرقة على بعده عنها. هذا لمن عاش في أرض وإخوانه في أرض، فكيف بمن عاش في رخاء معيشة وإخوانه في شظف عيش؟ دمع الحنين يعوم فيه وسادي، والهاتف المكلوم كان فؤادي، وملامح الدنيا بدت من غربتي شمطاء أرست في الحياة بعادي. دمع الحنين يعوم فيه وسادي، والهاتف المكلوم كان فؤادي، وملامح الدنيا بدت من غربتي شمطا رست في الحياة بعادي. وكأنني مع غربتي في مأتم أعلنت فيه مع المرار حدادي، الليل والقمر المنير وهدأة شهدوا جميعا حرقتي وسهادي، وأنام في أرض أدور بغيرها أطأ البلاد جبالها والوادي. أحلامنا ثارت وترفض واقعا، لا يعتلي قمما من الأمجاد، قد أظلمت الدنيا يا بعد بريقها، يا ليتها دامت بغير سواد. أحلامنا ثارت وترفض واقعا، لا يعتلي قمما من الأمجاد، قد أظلمت الدنيا يا بعد بريقها، يا ليتها دامت بغير سواد. أبناؤنا بعد الإياب بغربة، وكذاك نحيا غربة الأولاد، أسباب غربتنا رخاء معيشة، أنا موت من شظف بأرض بلادي. يا غربة حرقت ربيع قلوبنا، العمر ضاع فهل أنال مرادي؟ الستر مطلبنا فهل نلقى له ركنا حصينا فيه طاب رقادي؟ عيش الكرامة لا نريد سوى الذي يرضاه حر بعد كل رشاد. الستر مطلبنا فهل نلقى له ركنا حصينا فيه طاب رقاد؟ عيش الكرامة لا نريد سوى الذي يرضاه حر بعد كل رشاد. لو كان عقلي واليقين رديفنا لقطعت غربتنا بغير عناد، إني أرى الدنيا تنوذ بصمتها وجهودنا من كاسد لكساد. حاورت نفسي كي أعيد ربيعها، وسألت ربي جنة بمعادي. الحنين يعوم فيه وسادي، والهاتف المكلوم كان فؤادي، وملامح الدنيا بدت من غربتي شمطا رست في الحياة بعادي. إن مما يحزن النفوس ويبعث الشجون تنازلنا عن ديننا وذلتنا أمام أعدائنا، كيف لا والقدس في مأساة ونحن في ملهى؟ هجرنا ديننا واقتدينا بمن نأى ودنا، ثم نعجب من الخزي والعار، فلنجدد إيماننا لعلنا نفك القيود عن أقصانا المجيد. يا نايحة تحقق دبان صرت تشجينا فينا من الحزن ما فينا ويكفينا إن كان فقدك إلفا باعثا شجنا أغلى الممالك قد ضاعت بأيدينا يا نائحة الضحي قد بكرة تشجينا فينا من الحزن ما فينا ويكفينا إن كان فقدك إلفا باعثا شجنا أغلى الممالك قد ضاعت بأيدينا طليقة أنت والآفاق شاسعة هاتي مع سربي الحان النفانينا طوفي مع سربي أرض الله واسعة لا تعرفين حدودا أو زنازينا طوفي عن النوح فالمأساة ملحمة كل المصائب تخبو في مآسينا لا لن نواح فما جافت مدامعنا القهر شردنا والسجن كوينا فذلل القوم والطاغوت منتفخ يخشون منه ولا يخشون بارينا مأساة واقعنا ملهاة أمتنا لغز يطول ولا حل فيشفينا العود لله لا ظلم ولا خور ولا رياء ولا تشكيك ماضينا ذاك الكتاب فلا شك ولا ريب هدي البرية في الدارين ينجينا العود لله لا ظلم ولا خور ولا رياء ولا تشكيك ماضينا ذاك الكتاب فلا شك ولا ريب هدي البرية في الدارين ينجينا وقال معاركنا الغبار عن سفه من زيف عفلق تقليد لينينا فضل المعارك من شام إلى عدن إلى عراق فهل كلت مواضينا شهامة العرب فرت من طبائعنا وجافوة الدين لم ترجع فلسطينا يا ثائر القدس جدد بعث أمتنا لعل دفقا من الإيمان يحيينا فك القيود عن الأقصى وموطنه نحن الأسار وقد نبدو طليقينا نحن الأرامل نبكي مجد أمتنا كف الدمع والآثار تبكينا نحن الأرامل نبكي

إن المزيد فهذا أول المطار. مضى زمان يراك الناس ضحكة فيه ونحن أسار الحزن والخوار. مضى زمان لك الأفراح خالصة ولي وللعرب كل الهم والسهر. لن تنعمي بأمان في مرابعنا مهما بنيت من الأسوار والجدر. لن تنعمي بأمان في مرابعنا مهما بنيت من الأسوار والجدر. ألا ترى سحب الأحزان قد غشيت وجوههم بين مذهول ومنكسر. فلا يفي حائط المبكى بمن جلسوا يبكون قتلهم من هول منفجر. صبي دموعك شق الجيب وامتهني لطم الخدود وشد العقد والشعر. صبي دموعك شق الجيب وامتهني لطم الخدود وشد العقد والشعر. ما بالهم في جلود اللسد حل بهم خوف يلوح على التفكير والنظر. ها هم يهابونني طرا وما بيدي سيف ولا ناصر لي من بني البشر. فكيف لو شد أسري معشار ألوف وزينت قبضتي بالصارم الذكر. فكيف لو شد أسري معشار ألوف وزينت قبضتي بالصارم الذكر. إني إذا ما صهيل الخيل أضربني ألقيت نفسي على بوابات الخطر. في نشوتي يتحدى الرعب يحفزني أني مع الله رب النصر والظفر. صومي عن الوهم إسرائيل واجتنبي أسطورة الأرض والميعاد وازدجري. نامي إذا شئت مهما شئت لن تجدي إلا فراشا من الأشواك والإبار. لقد ألفنا نزيف الجرح منذ تلا وبشر الصابرين الصادق الخبر. هاتي ضحايا من القدس الشريف ومن أرض الخليل وسل الحقد واختبري. هاتي ضحايا من البشناق دامية هاتي ضحايا من القوقاز والخزر. هاتي ضحايا من البشناق دامية هاتي ضحايا من القوقاز والخزر. تسقي دمانا بذور الثار نامية رغم اليهود ورغم الروم والتتر. نبينا الصادق المصدوق بشرنا أننا سنلقي بقاياكم إلى سقر. بشرنا أننا سنلقي بقاياكم إلى سقر. نبينا الصادق المصدوق بشرنا أننا سنلقي بقاياكم إلى سقر. أننا سنلقي بقاياكم إلى سقر. أننا سنلقي بقاياكم إلى سقر. أننا سنلقي بقاياكم إلى سقر. أننا سنلقي بقاياكم. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، نحن عقدنا بكم الآمال، فصونوا الإسلام وأوصدوا باب الكفر، والبغي بددوه، والعزم جددوه، وإن مللتم فاعلموا أنكم في المبتدأ، وإن زمجر العدو فزمجروا أمامه، ورددوا الله أكبر. إخوة الإيمان كونوا للهدى السامي جنودا، حرمة الإسلام صونوا ثم وفوه العهودا. إخوة الإيمان كونوا للهدى السامي جنودا، حرمة الإسلام صونوا ثم وفوه العهودا. لا تلينوا أو تهونوا، لا تلينوا أو تهونوا، وانشروا الفجر الجديد، وانشروا الفجر الجديد. الجديدة. أسميع الدنيا هتافا فيه نار الكون توقد، ثم زيد النار عزما على باب الكفر يوصل. أسميع الدنيا هتافا فيه نار الكون توقد، ثم زيد النار عزما على باب الكفر يوصل. لا تلين أو تهون، لا تلين أو تهون، وانشر الفجر الجديد، وانشر الفجر الجديد. أعلنوها في ثبات، عزمنا اليوم تجدد، وابعثوها في أنات طالما البغي تبدى. أعلنوها في ثبات، عزمنا اليوم تجدد، وابعثوها في أنات طالما البغي تبدى. لا تلين أو تهون، لا تلين أو تهون، وانشر الفجر الجديد، وانشر الفجر الجديد. لا تكل لا تمل، ما يزال العود أخضر، لا تهاب لا تخاف عندها الهول وزمجر. لا تكل لا تمل، ما يزال العود أخضر، لا تهاب لا تخاف عندها الهول وزمجر. لا تلين أو تهون، لا تلين أو تهون، وانشر الفجر الجديد، وانشر الفجر الجديد. إننا خير دعاة ننشر الدين المؤزر، إن وهم الهول يخبو في نداء الله أكبر. إننا خير دعاة ننشر الدين المؤزر، إن وهم الهول يخبو في نداء الله أكبر. إننا خير دعاة ننشر الدين المؤزر، إن وهم الهول يخبو في نداء الله أكبر، في نداء الله أكبر، في نداء الله أكبر. أقبل الفارس إقبال الليل، وانحدر انحدار السيل، وهمته تحلق في الفضاءات وتعتلي السماءات. ولا غرب، فهو مغامر شجاع لا يخشى ظلمة الليل، بل يتمتع بالمغامرة في جنح الظلام، وهو الذي سيزيل الذل عن أمته. تاضي البدر وأجمل فارس لا يترجل، شق صدر الليل لما خيم الليل وأسدل. تاضي البدر وأجمل فارس لا يترجل، شق صدر الليل لما خيم الليل وأسفل. خيم الليل وأسفل، يمتطي الأهوال دوما ولجوف الخوف يرحل، لا يرى المتعة إلا في جهاد يتنقل. يمتطي الأهوال دوما ولجوف الخوف يرحل، لا يرى المتعة إلا في جهاد يتنقل. هو عملاق كأعلاق من الدنيا وأطول، هو عملاق كأعلاق من الدنيا وأطول، هو عملاق كأعلاق من الدنيا وأطول، وأطول، وأطول. هو يعلو ثم يعلو وجميع الناس أسفل، هو عملاق كأعلى من الدنيا وأطول، وأطول، وأطول. هو يعلو ثم يعلو وجميع الناس أسفل، وجميع الناس أسفل. أين منه القاعد المغموس في العيش الموحل؟ حسبه تزكية تزكية الوحي المنزل. أين منه القاعد المغموس في العيش الموحل؟ حسبه تزكية تزكية الوحي المنزل. يا ضحايا الظلم هبوا إن فجر الحق أقبل. يا ضحايا الظلم هبوا إن فجر الحق أقبل. كيف نستجدي طغاة ولماذا لا توسل؟ جثم الذل علينا إنه الصفر وأثقل. كيف نستجدي طغاة ولماذا لا توسل؟ جثم الذل علينا إنه الصفر وأثقل. أشعل الحرب ففيها كبر المجد وهلل. قل لمن يبغي خلاصا وعن المخراج يسأل. أشعل الحرب ففيها كبر المجد وهلل. قل لمن يبغي خلاصا وعن المخراج يسأل. لا يزيل الذل إلا فارس لا يترجل. لا يزيل الذل إلا فارس لا يترجل. لا يزيل الذل إلا فارس لا يترجل. كاضي البدر وأجمل فارس لا يترجل. شق صدر الليل لما خيم الليل واستيم الليل واستيم الليل واستيم الليل واستيم الليل واستيم الليل واستل. فارس لا يترجل. لا يترجل. شارك في هذا العمل من الإنشاد أبو محمد إبراهيم السيد محمد التركي، ومن كتابة المقدمات والتقديم الإذاعي عادل المزيني، ومن إدارة الإنتاج رياض الفريجي. وابيل الدمع تاها ومن سحاب المطالي. كلا عنه جفن محزون كثير العيلان. كلما أغمضت جفني لم أذق طعم. تمت العمليات الفنية في استوديو قرطبة الرقمي. هندسة الصوتية والإخراج أحمد الشهري. الخضير للعود والعطورات الشرقية. نزف البشرى لعملائنا الكرام مع حلول صيف عام 24 و400 وألف للهجرة. فقد وصلتنا دفعة جديدة وتشكيلة كبيرة من الأعواد والعطورات، فمن أقاصي الهند إلى غابات إندونيسيا، ومرورا بماليزيا وكمبوديا. جمعنا لكم بين زكاء الرائحة وجودة الصنف ومناسبة الأسعار. خضير ابن محمد ابن عبد الرحمن الخضير للعود والعطورات الشرقية. جوال 0544042294. وترقبوا جديدنا القادم بإذن الله. وثبات أبو عبد العزيز. شهيدة علينا بوصمات عارنا عبر الزمان. تعاودنا المخازين. وثبات أبو علي. لقد ركز اللواء. من حطم الأصنام؟ من أرسى العدالة والإخاء؟ من أسمع الدنيا حداء المجد فاشتعلت حدا؟ من قاد قافلة السلام وفجر الصحراء ماء واستمطر التاريخ فانهمرت سحائبه ثرى؟ ورز الظلام وجاء بالحق المنور حين جاء لم يفقه. وثبات أبو حذيفة. الله يكفي مستجيرة. لا تقل خانت حظوظ والخطى كانت عسيرة. لا يخون الحظ من يسعى بصدق للنجاة. رويداك يا أيها المعتدي فعينك بالنصر لن تكتحل. أغراك هذا العتاد الذي جمعت وأقسمت ألا يفل. وبقيد الذل جهرا قيدوه اسحبوه، وعلى سارية التاريخ بالجرم أسيرا أوقفوه. وثبات اسحبوه مزقوه في دماه أغرقوه، وعلى خريطة الإذلال صفرا فاكتبوه. ربا هو الرحمن يعلم مبتغايا، إلهي قد دعوتك طول عمري فلم يفتر ولم يقطع ندايا. لقد ناجيت في الأسحار ربا هو الرحمن يعلم مبتغايا، إذا ما الليل حرقني خطوة المجد منكم وثبات وشعار النصر عزم وثبات، أنتم النور بديجور الليالي وبناة العز يا نعم البناة. سطلوا في صفحة وثبات. وثبات إنشاد أبو عبد العزيز أبو علي أبو حذيفة من إصداراتنا المتميزة. السلم يلعن التهويدا، فجر الشعر في الكمي كميا، حطم الليل والأسى والقيودا. يا عالم العربي حتى ما هذا الشح بالأموال والروح النزيل، تبغون نصرا في سلاسته كرشفة سلسبيل. تشردنا فلم نعرف لنا زمنا، هل ترى مثل ربيعا هاويا عبر المجرة، هل ترى رب الصبايا حوله يغفر. أنتم صهيل النصر، أنتم كبرياء الجرح، لن نبلغ الغاية يوما دون باذل للسبب. أيها الهلال ربك دولة عبد شمس حينما بلغ الوليد بها عنان الفرقدي. يا أيها الأحرار في زمن السلاسل والسجود، ترجو الشهادة فاقترب، هذا طريقك للجنان، جدد مواثيق الهدى واطرح أماني الأمان. قرطبة سوف أبقى قرطبة. من إصداراتنا المتميزة. مليت مليت الهم واقف ليا وحياتي ضيق عليا، الهم واقف ليا وحياتي ضيق عليا، درب الشقا مليت يا ربي توب عليا. عليك فالح يا عيني تهد حيلك، الغرب هم وتضليلك ما راح ما يعود يا ويلك، ما راح ما يعود يا ويلك، ما راح ما يعود يا ويلك. مشيتك مشيتك مليت يا بويا، انظر نذرت عينك من حقها من حقها. شوف الشباب مين الشباب، دول الشباب لاهي الشباب. شوف الشباب مين الشباب يا محمد، والله ضيقه والشوق قلبك حريقه، ذكر الله هو الامان، درب ممهد للجنان، درب ممهد للجنان يا محمد. كذا ما يصير يا محمد حالك مريض، مشاكل جهلية عاقل تقلد كافر وفاشل، حياته ما لها معنى يغطي جنانه بالباطل. مشاكل جهل يا عاقل تقلد كافر وفاشل، ما أدري إلا طرنق طرنق طرنق طرنق طرنق طرنق من أذى الأغاني، هذه ما تصلح حرام الأغاني. الغنى والله ما يفيدك، الغنى والله ما يفيدك، لا دقة العود والطار، لا دقة العود والطار. هذه الأغاني غواية، هذه الأغاني غواية، احذر طريق الفجار، احذر طريق الفجار. هذه الأغاني غواية، الكامري آخر موديل يمشي بها كالطيارة، يمشي بها كالطيارة. وبعد شهر تعالوا شوفوا تفحيط قالبها غمارة. هل تفحيطك كان هواية ولا شيء تعلمته جديد أو كان وراثة؟ نعم كان هواية وتعلمته جديد وكان وراثة. يا هاوي الشيشة يا نافش الريشة، تفاح بحريني والريحة تعميني. الشيشة والله بلية توبة يا ربي علي، الشيشة والله بلية توبة يا ربي علي، يا مضيع أموال وهويها غدا مفتوح. ما واقع للهوى تدعو تحرك شهوة بجنون. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة رياض للإنتاج الإعلامي الرياض شارع هارون الرشيد المتفرع من المخرج 15 شرقا هاتف وناسوخ 24-30-13-6 صندوق بريد 101-6-2-2 الرياض 11-6-6-5 ونذكركم بأن حقوق النسخ محفوظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.